أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء وإن وهو الله لا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة الله عليكم النهار

آمن.